بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، سوف أتكلم في هذه الدقائق عن مرض العصر. ما هو مرض العصر؟ أغلب الناس اليوم يشتكي من مرض اسمه الهم، الغم. وأكثر الناس اليوم يبحث عن شيء اسمه السعادة، يريدون الراحة، يريدون الطمأنينة. فما هي أسباب الهم والغم؟ أول سبب الذنوب والمعاصي، الذنب، المعصية، النظر إلى الحرام، استماع الحرام، أكل الحرام، فعل الحرام، هو سبب الهم والغم. والله لو ملك الإنسان الدنيا بأجمعها، الملايين، المليارات، ولو سكن أفخم القصور، ولو فعل ما فعل، لكنه لا يطيع ربه، فإنه يعيش في هم وغم. لأن الله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن الهم والغم ما يكون سببه عدم القناعة. بعض الناس كلما حصل على سيارة يريد أفخم منها، كلما سكن قصرا يريد أفخم منه، كلما حصل على مليون يريد الآخر، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. خذ القناعة من دنياك. يقول الشاعر: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن إلا راحة البدن، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن. اعلم يا عبد الله أن كل الناس من أهل الدنيا فإنما يطمعون إلى ما هو أكثر منها، كلما حصل على مليون يريد الآخر، ولن يشبع الإنسان إلا إذا دخل التراب. فاقنع، اقنع بما أعطاك الله عز وجل إياه. بيت النبي شهران لا يقد فيه نار، يبحث عن في بيته عن طعام فلا يوجد إلا تمرة واحدة تأخذها عائشة فتتصدق بها رضي الله عنها. بيته عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يوجد به إلا الشعير، هذا طعامه عليه الصلاة والسلام. فاقنع بما أعطاك الله إياه. من أسباب الهم والغم قلة الذكر، قلة الاستغفار. اللسان لا يلهج بذكر الله جل وعلا، ومن لزم الاستغفار يقول عليه الصلاة والسلام: جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لم يحتسب، ورزقه الله من حيث لم يحتسب. تريد راحة القلب، تريد السعادة، تريد الاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذنوب والمعاصي، قلة الذكر، عدم القناعة من أهم أسباب الهم والغم في هذا الزمن. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أحوالنا وأن يزيل الهم من قلوبنا، حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.